الله الله يا الله وهون الله الله يا الله الله يا الله يا رب صل على المغتر نسيم هبت على نزم فيها روايح طيب مزكي وعود الله الله يا الله الله الله يا رب صل بارق يلمع بدا نوره من أقصى النك وذراعده يرعد وزينه غطى مع العدو الله شهر شعبان شهر نشر السعود ذا شهر شعبان فيه الخير مزنود يا فرحة القالب لا قالوا دخل شاه والجدود يا للمطايا للزيارة جدود الله الله يا الله الله الله يا رب صل على المغتر هنا قبر ما حقق حققه أسلافنا والجدود الله الله يا الله يا رب صل على المغتر مثل المقدم ونجله والجمال الوجو مول الدويل قد السقاف مغري وفود الله الله الله الله يا الفخر بوباكر والمحضار حامل حدود والعيدر وزل مسمى والزيل العقول. يا الله علي وابنه ونجل ابن طبيب الكبود وابن سالم قذا الحداد هو العمود. الله الله يا الله كم قد رضوا في الديادي عاليات الصعود فاضت عليهم شعوب أزراره في السجود. يا الله يا رب صل على شهادة التواني والكسل وقود خل المعادن و منكر عسى لا يزود. الله الله يا رب صل على المختار. الله يا الله الله الله يا رب صل على المختار طه. الله الله يا الله عزمك نبى نسرح بوقت نزور قبر النبي المرسل وفي العهود. الله يا الله الله الله يا رب صل على حضر مجامع عظيم غاب عنا قل بها اتصل كل عرف بالإله الودود. الله الله يا الله الله يا الله يا رب صل حضرة بها كم طاب الأهل وروح كم دار قاس لنا بها بخمر الشهود. الله الله يا الله الله يا الله يا رب عطا شبه الليلة بها غابوا عن أهل الوجود سيل المدد شوفيها قد تعدى الحدود على المختار طه وهود يا رب صلي على المختار طه يلا عسى ايام نزل علينا تعود يا رب صلي على المختار طه يلا عسى ايام نزل علينا تعود يا رب صلي على ليها ليا غير سود يا ربي صلي على المختار طه أيام تحكي لياليها ليالي زرود يا ربي صلي على المختار طه يا بخت من قد حضرها لكل القصود يا ربي صلي على والختم صلوا على المختار طه وهود يا رب صلي على المختار طه وآلهم والصحابة عد ما هبنود يا رب صلي على المختار طه وهود